حصريا على موقع djkilo.com. وقلت دول منك العمر لو بيديهم كانوا يخلصوا منك. فوق الكتاف شلتهم والغدر شاي منهم فيهم عيوب كلهم وجابوا الغلط منك.